والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا. هذه الأحاديث الثلاثة في موضوع واحد، وهو موضوع نقض الوضوء بالنوم، والنوم بحد ذاته ليس بناقض، وإنما هو مظنة نقض الوضوء. عن معاوية رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أمره عمر رضي الله عنه على الشام بعد وفاة أخيه يزيد ابن أبي سفيان، واستمر فيها حتى توفي في عام 60 من الهجرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين. قالوا: المراد الجنس، ليست المراد عين واحدة، وإنما جنس العين عند كل إنسان. وكاء السه، وكاء السه، وكاء، الوكاء الخيط والحبل الذي تربط به القربة أو يربط به الكيس أو يربط به الصرة أو نحو ذلك. والسه هي حلقة الدبر، حلقة الدبر، وهي سقطت عينها، أصلها أسته، فالتاء سقطت تخفيفا، ومؤخرة الرجل ومحل ومجلسه يسمى الأست، كما قالت المرأة للجماعة الذين قدموا صبيا يصلي بهم صلاة التراويح، لأنه أكثرهم حفظا للقرآن، فكان عليه ثوب قصير ومشقق، فإذا سجد خرج شيء من مؤخرته. فقالت المرأة للرجال: غطوا عنا أستقارئكم. فاضطروا إلى أن يجمعوا ما تيسر من النقود ويشتروا له ثوبا، ففرح بذلك، فرح بهذا الثوب الذي اشتري له لأجل أن يصلي به في الناس صلاة التراويح. الشاهد قولها: غطوا عنا أستقارئكم، يعني مؤخرته. فإذا نامت العينان، يعني نام الإنسان، استطلق الوكاء، يعني ذهب الوكاء، كان موكن عليها باليقظة، فإذا نام انطلق الوكاء، فمعناه صار يخرج منه الريح بصوت أو بدون صوت، بدون علم منه وبدون شعور. وهذا هو المقصود من قولنا أن النوم ليس بناقض، وإنما هو مظنة النقض، مظنة. وكذا يقال في مثل مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة قد يقال ليس بناقض لكنه مظنة النقض، فهو إذا مس المرأة بشهوة أمذى، فإذا خرج المذي انتقض الوضوء. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني إذا نام الإنسان صار ما يتحكم بنفسه، ومن ذلك حلقة دبره ما يدري عنها ما يخرج منها. رواه أحمد والطبراني. وزاد: ومن نام فليتوضأ. زاد الطبراني: ومن نام فليتوضأ، لأن النوم مظنة نقض الوضوء. وهذه الزيادة ما هي؟ قوله: ومن نام فليتوضأ، في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي، يعني حديث علي الأول: العين وكاء السهم، من نام فليتوضأ، عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. الحديث حديث معاوية وحديث علي رضي الله عنهما. ولأبي داود أيضا حديث آخر ثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف. كل هذه الأحاديث هي دالة على أن النوم ناقض للوضوء، وفي الإسناد في أسانيدها كلها ضعف. وهذه كان الأولى والأجدر كما قال بعض الشراح رحمهم الله أن تكون بعد الحديث الأول في نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم، هذا صحيح. والأحاديث هذه حديث معاوية وحديث علي وحديث ابن عباس بألفاظها الثلاثة كلها يقول المؤلف رحمه الله ابن حجر فيها ضعف. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هل النوم ناقض للوضوء أم لا. من العلماء من قال النوم ناقض للوضوء مطلقا، أي نوم، ومنهم من قال النوم ليس بناقض للوضوء مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن كان كثيرا أو كان المرء متكئ على جدار أو عمود أو كان مستلقيا فهذا ناقض للوضوء لأنه مظنة الحدث. وأما إذا كان بخلاف ذلك نوم يسير أو نوم كثير لكنه جالس متربع فهذا ليس بناقض للوضوء، وهذا جمع بين الأحاديث. لأن الحديث الأول كما تقدم لنا حديث أنس يقول كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني تخفق رؤوسهم من أين؟ من النوم، يعني هكذا ينعس نعاس شديد. فالنوم فيه ثلاثة أقوال: أنه ناقض مطلقا، ليس بناقض مطلقا. الذين قالوا ناقض مطلقا أخذوا بهذه الأحاديث مع ما فيها من الضعف، والذين قالوا ليس بناقض مطلقا أخذوا بالأصل، أخذوا بالأصل أن الأصل أنه ما ينتقض الوضوء إلا بيقين، وما وجد يقين ينقض الوضوء ولا حديث صحيح يعتمد عليه. الذين قالوا فصلوا هذا هو الأقرب والله أعلم، حيث جمعوا بين الأحاديث ما ألغوا الأول ولا الأخير، لا حديث أنس في قوم في قيام الصحابة رضي الله عنهم إلى الصلاة بعدما تخفق رؤوسهم ولا الأحاديث الثلاثة الأخيرة. فقالوا إن كان النوم كثيرا أو النائم متكئ على جدار أو عمود أو سارية أو غير ذلك أو مستلقيا في هذه الأحوال الثلاث يكون ناقضا للوضوء لأنه مظنة النقض. وما كان بخلاف ذلك النوم ليس بيسير، ويحدد بعض العلماء يسير النوم من كثيره إذا كان المرء يسمع المتحدث حوله وإن كان لا يفهم ما يقول، تجده مثلا يتحدث الناس حوله وهو ينعس فإذا سكتوا استيقظ فقد الصوت. إذا كان يسمع من حوله فهو ليس بكثير ويعتبر يسير، وإن كان لا يسمع قالوا قد استغرق به النوم. والمضطجع والمتكئ مظنة لخروج الحدث منه وهو لا يشعر، بخلاف المتربع فهو غالبا ما يكون متحكم بمخرج الريح، يكون بكونه متربع وليس متكئ على شيء ما فهو يدري ويعلم لو خرج منه شيء، ثم إن الخروج منه في هذه الحال ليس بسهل، يعني هو متمكن من حلقة دبره في اتكائه على الأرض وعدم اتكاء ظهره على جدار أو عمود أو سارية. والمؤلف رحمه الله أتى بالحديث الأول في أول الحديث وأتى بهذا في هذا الموطن، وكان الأجدر كما قال بعض الشراح أن يجمعهما جميع، لأن الأول حديث صحيح أصله في مسلم، وهذه الحديث الثلاثة فيها ضعف، ومن العلماء من صححها واعتمدها. وعن معاوية هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب، هو وأبوه من مسلمة الفتح ومن المؤلفة قلوبهم، والله عمر رضي الله عنه الشام بعد موت يزيد بن أبي سفيان، ولم يزل بها متوليا 40 سنة إلى أن مات 60 في شهر رجب بدمشق وله 78 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين أراد الجنس، والمراد العينان من كل إنسان وكاء بكسر الواو. ومبدأ أهل السنة والجماعة أنهم يغضون الطرف والنظر عما دار بين الصحابة رضي الله عنهم، ما دار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. والأحسن أن يقال كما يقول بعض السلف: طهر الله سيوفنا من دمائهم، فيجب أن نطهر ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. وهم مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وكاء بكسر الواو والمد، السه بفتح السين المهملة وكسرها هي الدبر، والوكاء ما يربط به الخريطة أو نحوها. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أين حل. رواه أحمد والطبراني وزاد الطبراني: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث، يعني إذا نام فليتوضأ، لأنه عبارة انتقض وضوءه. نعم. وهذه الزيادة في هذا الحديث، وهي قوله: ومن نام فليتوضأ، عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه، ولفظه: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، دون قوله: استطلق الوكاء. وفي كلا الإسنادين ضعف، إسناد حديث معاوية وإسناد حديث علي، فإن في إسناد حديث معاوية بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وفي حديث علي أيضا بقية عن الوضين ابن عطاء. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين فقال: ليس بقويين. وقال أحمد رحمه الله: اهتمام العلماء رحمهم الله بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يروها إلا عن الثقة المعلوم عدالته، إذا كان مجهول العدالة أو جرح في شيء ما فيعتبر الحديث ضعيف حينئذ. وهم يعتنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعض الأحيان الحديث من حيث السند ضعيف، لكن من حيث المعنى صحيح ومعلوم، لأنه يقويه أحاديث أخر. وقال أحمد رحمه الله: حديث علي أثبت من حديث معاوية، وحسن المنذري والنووي وابن السلاح حديث علي، والحديثان يدلان على أن النوم ليس بناقض بنفسه، وإنما هو مظنة النقض، فهما من أدلة القائلين بذلك، ودليل على أنه لا ينقض إلا النوم المستغرق. وتقدم الكلام في ذلك، وكان الأولى بحسن الترتيب أن يذكر المصنف هذا الحديث عقب حديث أنس في أول باب النواقض كما لا يخفى. ويقاس على النوم مثل الجنون والإغماء والغيبوبة والسكر وغير ذلك من الأمور التي تذهب العقل، تقاس على النوم في نقض الوضوء أو أنه مظنة لنقض الوضوء. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا، لأنه قال أبو داود، هذه تدل على أن الوضوء على من نام نوم مضطجع، لأنه هو الذي يعلم، ومن نام غير مضطجع فلا ينتقض وضوءه، كما تقدم في حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويقومون للصلاة ولا يتوضؤون. لأنه قال أبو داود: إنه حديث منكر، وبين وجه نكارته، وفيه القصر على أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع لا غير، ولو استغرقه النوم. فالجمع بينه وبين ما مضى من الأحاديث أنه خرج على الأغلب، فإن الأغلب على من أراد النوم الاضطجاع فلا معارضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.